أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. أعطيت جوامع الكلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا لقاء جديد مع حديث جديد من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمرجو من حضراتكم أيها الكرام أن تجمعوا الصغار لمشاهدة هذا الخير، ثم بعد ذلك أن يكتب الكبار هذا الحديث، وأن يحفظ الكبار الصغار ما كتبوه، وأن يفهموا الصغار معنى هذا الحديث. هذا كله من أجل أن ينتشر العلم وأن يعم الخير. حديث بسيط يسير، إذا علمناه أبناءنا سيكون في ذلك الخير الكثير إن شاء الله. وحديث اليوم هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. الصحابة قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. الإباء هو الاستعصاء وكراهية الشيء وعدم الرضا به. الإنسان يبقى عصي، ما يسمعش الكلام، ويكره الشيء، يكره الشيء ولا يرضى به. بنجد أحيانا إنسان تقول له لما تيجي مثلا تعطس، وكان ده بتقوله من زمان قبل ما تعطس، اجعل ما يخرج من فمك في كمك. ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتلقف العطاس بكمه صلى الله عليه وسلم، يمين أو اليسار. تقول له هذا الكلام 100 مرة ومع ذلك يعطس في إيده، وبعد كده يمسح إيده ويسلم على الناس. الله، طب لماذا يأبى؟ المسألة دي مسألة من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. العجيب أن الناس في أزمان البلاء يشددهم في اتخاذ الإجراءات الطبية، ومن أهمها أن العطاس يكون فين؟ في الكم. في الكم ليه؟ لأنك تمشي وهذا الكم بيلقى الهواء والشمس والريح، وبالتالي لو في جراثيم فإنها تموت على كمك دون أن يصاب أحد بشيء. النبي صلى الله عليه وسلم هدي كل خير، هدي كل خير، ولهذا قال الله: وإن تطيعوه تهتدوا. إذن الهداية في الدنيا لصالح الأعمال وكمال الأفعال، والهداية في الآخرة إلى الجنان لن تكون إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، إلا الذي يستعصي على اتباع أمري ويكره سنتي ولا يرضى بهدي. يقول لك: لا، النبي صلى الله عليه وسلم ده سنته أيام زمان، أيام الجمال والحمير والخيام والصحراء، أما الآن احنا بنلبس البدل والتكييفات، حياة غير الحياة. السنة بتاعته دي كانت في زمن غير الزمن بتاعنا. إنهم يقولون بتاريخية النصوص، وهذا الكلام أشر من كلام إبليس، هذا الكلام أشر من كلام إبليس بالفعل. فالنبي عليه الصلاة والسلام يبشر أمته بالجنة إلا من يأبى. الصحابة تعجبوا: إزاي؟ من يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني، أي تبع سنتي، وعمل بما جئت به، من أطاعني دخل الجنة. من أطاعني دخل الجنة. هنيئا لمن علم سنة النبي عليه الصلاة والسلام وعمل بها، وعمل بها وهو راض مطمئن قلبا. طيب والجهة الثانية ومن عصاني، أي تعمد معصيتي. ممكن الإنسان يخالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام وهو ناس، وهو متأول، وهو غير منتبه، غافل يعني، وهو غير قاصد ممكن، لكن أن يعلم أن دي هدي النبي عليه الصلاة والسلام ثم يتركه، بل أحيانا يحاربه، بل أحيانا يحارب من يستمسك به. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن عصاني فقد أبى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمسكنا بهديه صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فضلت على الأنبياء بسر، أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. أعطيت جوامع الكلم